قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. تطعم جائعين وتكسو بائسين وتأس الخائفين كل من قست عليهم الظروف. قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. تحمل فيض الخير لمن عراه ضيق تحتسب الجزاء لدى الإله الرازق الرؤوف. قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. قوافل المعروف تسير في صفوف تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. تساعد المحتاج وتنجد الملهوف. تساعد المحتاج وتنجد الملهوف.